إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة ميم نون من محافظة الغربية، تقول في رسالتها: إن لها جارة دائما ما تسيء الظن بجاراتها، مما يترتب على ذلك الكثير من الخصومات بينهم، فماذا تقولون لها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنقول لك أيتها السائلة الكريمة، بارك الله فيك لحرصك على معالجة بعض ما يصدر من أمور تؤدي إلى فساد العلاقة بينك وبين جيرانك أو بين جيرانك. ونقول لهذه الجارة التي دائما ما تسيء الظن بجاراتها، مما يترتب على سوء الظن بهم الخصومات والمنازعات بينهن. نقول لهم إن الشريعة الإسلامية جاءت بنصوص كثيرة تدعو إلى حسن الظن بالناس والابتعاد عن سوء الظن بهم، لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله وحده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فهذه الآية الكريمة نهت عن الظن السيء الذي لا يرقى إلى درجة الصدق، إنما هو أوهام وشكوك. يقول ابن كثير: يقول الله تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليجتنب منه. فالظن المنهي عنه هو مجرد التهمة التي لا دليل عليها، كمن يتهم غيره بالفواحش ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ونهيه سبحانه وتعالى عن كثير من الظن من أجل أن يتثبت الإنسان ولا يندفع مع الظنون، ولئلا يقع في الظن الذي فيه الإثم والذي يدفع صاحبه لتتبع العورات والبحث عن الزلات والتنقيب عن السقطات. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن ووصفه بأنه أكذب الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أخرجه البخاري. وقال في حديث آخر: إذا ظننتم فلا تتحققوا، أي لا تجعلوا ما قام عندكم من الظن محققا في نفوسكم محكمين للظن. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأن تجد لها في الخير محملا. وذلك باعتبار أن المخالفة خارجة عن أصل الفطرة الصحيحة، ولأن الأصل حسن الظن بهم لا اتهامهم بما لم يقم دليل على هذا الاتهام، وذلك حتى يظل الناس أبرياء مصونة حقوقهم محفوظة كراماتهم، حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه، وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده وجاء